السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حنيد إلى برنامجكم رسالة إلى. ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان رسالة إلى مسرف. رسالة إلى مسرف. أحبتي في الله، تعلمون أن ديننا دين الوسطية والاعتدال في كل شيء. قال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن أمة وسط في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تمييع. ديننا دين الوسطية، دين الاقتصاد، دين الاعتدال، دين يوازن بين الدنيا والآخرة، دين يوازن بين حاجات النفس وبين حاجات الروح. وفي القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا حال الصالحين، أنهم لا يغفلون الآخرة أبدا، يضربون في الأرض، يحصلون معالي الأمور وأعينهم على الآخرة، يجعلون الدنيا مطية إلى الآخرة. فليست الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. ولذلك لما رأى العلماء قارون المنتفخ بماله، المنتفخ بزينته، المنتفخ بصولجانه، المنتفش بثيابه الغالية، نصحوه. ونصيحتهم لقارون سجلها القرآن. قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو، خد بالك، أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فديننا ما أغفل الدنيا، لسنا دراويش. ديننا يحب لنا أن نحيا أعزة، أن نحصل معالي الأمور. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. النبي كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ديننا دين جميل، يأمر بكل خلق كريم، يأمر بكل خلق كريم، يأمر بكل أدب جم. أمرنا الدين بالصدق والأمانة والوفاء، ونهانا عن كل خلق ذميم. نهانا عن الكذب، عن خلف الوعد، عن الغدر، عن الخيانة. فكان من جملة الأخلاق الذميمة التي نهانا ديننا عنها الإسراف والتبذير، وكان من جملة الخلق الحميدة التي أمرنا ديننا بها الاعتدال والاقتصاد. هذا وقد قالوا قديما: الاقتصاد نصف العيش. وقالوا: ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، من اقتصد في عيشه عاش كريما، لا يمد يده لأحد. ما عال من اقتصد، والاقتصاد نصف العيش. الإسراف صفة ذميمة ممكوتة شرعا وممكوتة عقلا الله لا يحب المسرفين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب المسرفين قطعا، لأن النبي يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. الإسراف والتبذير صفتان ذميمتان تعودان بآثار وخيمة على الفرد وعلى البيت بل وعلى المجتمع. ماذا قال الله لنا في قرآنه وهو ينهانا عن هذه الأخلاق السيئة؟ قال رب العالمين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أولى من يتزين له الله، أولى من يتجمل له الله، أولى من يستحيا منه الله. إذا قمت إلى الصلاة يا مسلم فكن على أحسن صورة وأروع حال، حتى لو كنت في عقر دارك وقد أطفأت الأنوار وغلقت الأقفال وأنت وحدك في بيتك، إذا قمت للصلاة البس الجميل الطيب، تطيب بالطيب، سرح لحيتك، ضع شيئا على رأسك، وهذا مظهر كمال للرجال في الصلاة. وقف بين يدي ربك ومولاك وأنت كأنك عروس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية ينهانا رب العالمين فيها عن الإسراف في الطعام وفي الشراب، ويبين لنا أنه يبغض الذي يسرف في الطعام والشراب. الله لا يحب الشرهين، الله لا يحب المفجوعين، الله لا يحب الذين يعيشون لبطونهم. هل المسلم على هذا النحو؟ هل يعيش المسلم ليأكل أم أنه يأكل حتى يعيش؟ هل المسلم همه بطنه ماذا أكل وماذا سيأكل؟ لا، المسلم يأكل ليعيش، لا ليعيش، لا يعيش ليأكل. هذا وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محال فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. من الناس من يأكل ليومه ولغده ولأسبوعه ولشهره، كأنما يأكل في آخر زاده، يأكل ويأكل ويأكل ويأكل ويأكل ليأكل ويفكر ماذا سيأكل. معقول يا أخوانا؟ أنا قلت قبل في إحدى المحاضرات: من الناس من يسافر من محافظة إلى محافظة من أجل أكله، أما في واحد في بورسعيد بيعمل شوية جمبري وسمك ما حصلوش، يلا بينا ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي عشان أكله، همهم البطون. هل المسلم هذا حاله؟ يعيش ليأكل؟ يفكر فيما أكل وفيما سيأكل؟ والنبي يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. يا عباد الله، اقتصدوا في الطعام والشراب ولا تسرفوا، فإن الله لا يحب المسرفين. جلس رجل في مجلس النبي، والحديث صحيح، جلس رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ. تعرفون ما هو التجشؤ؟ التجشؤ نفس المعدة إذا امتلأت بالطعام، يعني بالبلدي اتكرع. واحد قاعد في مجلس النبي وراح بقى ايه معدول كده، وراح تقولش يعني كلكسة عرضية نقل، انطلق تجشأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. كلام يرعب. أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. جلس الحسن البصري يأكل فمر به أحدهم فقال الحسن الكريم هلم تعال شاركنا في طعامنا. قال يا إمام لقد أكلت حتى لا أستطيع. سامحني يا عم الشيخ ده أنا أكلت في البيت أكلة وصلت إلى الحلقوم امتلأت هنفجر من الشبع أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن يا سبحان الله وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ هل هذا هو الأدب الذي أدبنا النبي به في الطعام والشراب؟ وهل يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ كان الشافعي رحمه الله يقول إن البطنة تذهب الفطنة إن البطنة تذهب الفطنة وما شبع ولو مرة واحدة لمدة 16 سنة إلا مرة واحدة وتقيأ. وأنا ترجمت للشافعي رحمه الله ترجمة ماتعة هنا في سلسلة النبلاء فارجعوا لها. أحمد بن حنبل حاله أعجب. قالوا له يا إمام ما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرة واحدة؟ قال مرة واحدة يا سبحان الله هذا رجل زاهد. قالوا وما رأيك في رجل يأكل في اليوم مرتين؟ قال سبحان الله هذا رجل قانع. قالوا وماذا تقول في رجل يأكل في اليوم 3 مرات؟ قال 3 مرات ابنوا له معلفا. هذا احبسوه مع الدواب ابنوا له معلفا. كان لي أستاذ دكتور علمني الدعوة كان بيعلمني مادة الدعوة أستاذ من جامعة الأزهر رحمه الله فكانت له كلمة حفظتها منه من سنين قال من كان همه بطنه فقيمته كالذي يخرج منها. من كان همه بطنه فقيمته كالذي يخرج منها. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في مصنفه أحد مصنفاته قال صعد عمر رضي الله عنه المنبر فخطب في الناس فكان مما قال اسمعوا إلى نصيحة عمر يا أحباب عمر قال أيها الناس إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومؤذية للجسم وعليكم بالقصد في قوتكم. اعتدلوا يا اخوانا في الاكل والشرب لا تسرفوا. وعليكم بالقصد في قوتكم فان امرا لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. اعتدلوا يا عباد الله النهارده الاكل والشرب شغل عقول ملايين الناس. يا سلام هنتعشى ايه بقى النهارده؟ نتعشى بيتزا هارت. طب وبكره هنتعشى ايه؟ بكره بقى هنتعشى مش عارف حمام عند فلان. طب وبعد بكره هنتعشى ايه؟ لا لازم جمبري بقى وسي فود عند واحد في اسكندريه نروح له. ايه ده؟ ما هذا؟ وبرامج الطبيخ بقى الشيف فلان والشيف علان كل قناة جايبة شيف عشان نفنن في الأكل. كأن حياة الناس كلها أكل. معظم أوقات النساء تضيع في المطابخ. معظم أوقات النساء مع كتاب أبلة نظيرة. هتطبخ الملوخية إزاي؟ وطشة الخبيزة إزاي؟ والمسقعة إزاي؟ إيه ده؟ هل هذا هو حال المسلم؟ سبحان الملك. ناهيكم عن الإسراف في الطعام نفسه. الولائم بقى ولائم الأفراح شوف في الخليج بقى اللهم بارك يا رب تلاقي واحد عازم ناس عامل. أنا نفسي دعيت مرة في إحدى دول الخليج إلى طعام الإفطار مع أحد العلماء في بيت أمير من الأمراء. واحد أمير عازمني كنت أنا والدكتور عمر عبد الكافي فدخلنا قصر الأمير فالسفرة عبارة عن شكل كده حرف يو عاملة زي حدوة الحصان كده ما شاء الله. المعزومين كم واحد؟ يجي 20 واحد. موجود 5 6 خرفان ل20 واحد. وبعدين بقى الحمام حوالين كده الخروف في الغرقان في الرز والمكسرات وكل ما تتخيله من انواع اللحوم موجود وكل ما ده اكل يكفي قبيله. يا اخوانا اتقوا الله، لا تسرفوا، اتقوا الله يا عباد الله. المسلمون في الصومال يموتون من اجل شربة ماء على حبة ارز على كسرة خبز، ونحن نلقي في الزبالة اطنان من الاطعمة في كل يوم. انا لله وانا اليه راجعون. الافراح وما فيها، ولائم الافراح والاعراس وما يلقى في الزبالة، الولائم في الفنادق، يبقى عازم ناس على خروف، لو خدوا من الخروف قطعة واحدة نظام الفندق بقية الخروف يترمي في الزبالة. الناظر في زبالات الناس، الناظر فيما يلقى في الزبالات، يقول هذه الشعوب تعيش فوق القمر فكيف تشكون من الفقر. يا عباد الله اتقوا الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أحزن جدا، أحزن جدا عندما أرى مسلم في الحرم بطنه ناتئ أمامه من شدة الترهل من السمنة، يشكو من التخمة ويبحث عن المهضمات ويبحث عن أدوية الرجيم ويبحث عن عمليات تكييس المعدة حتى يخفف من دهنه، وجنبه واحد بيصلي جلد على عظم يشكو من فقر الدم ومن الأنيميا. أي دين وأي إسلام وأي إخاء؟ ولو اقتصد الأول في طعامه كما أمره الله وكما أمره رسول الله لصح بدنه ولا شبع الفقير ولا حصل الجنة بصدقته على الفقير. يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. من؟ قال: من مات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. فالله لا يحب الإسراف في كل شيء، نهانا عن الإسراف في الطعام والشراب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهانا عن الإسراف في الثياب. روى أحمد والنسائي وحسنه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. يا عم البس واشتري جديد من غير إسراف ولا كبر ولا نفخة كدابة. واحد يقول لك: خد بالك بقى، الكرافطة اللي أنا لابسها دي من فرنسا ب2000 يورو، أما الساعة بقى دي من سويسرا 7000 ريال، أما بقى الحذاء ده من إيطاليا ب2000 جنيه مصري، أما بقى القميص ده والعباية دي والغطرة دي والبدلة دي والجاكيت ده والبنطلون ده والبلطو ده، إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت ماشي كده لابس هدوم يجي ب15000 جنيه الطقم الواحد؟ ده إسراف. هتقول لي ربنا إيه في الآخرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف، ناهيكم عن مجانين التغيير. ايه بقول اهو؟ مجانين التغيير. ساعات ماشي كده ما شاء الله مع ايباد وجنب الايباد 3 محمول، ليه؟ هو انت شركة الاتصالات ماشية على الارض؟ ناقص تجيب شوال تشيل فيه المحاميل، ما كفاية واحد او اتنين. لو انت خطير قوي شايف نفسك اغلو لا زغلو، لا الايباد وثلاثة محمول، لا وكل 3 4 اشهر يغير المحمول، يقول لك لازم اسير العصر، لازم اغير خلاص ده نزل جيل جديد من المحمول، ده انت اللي معاك ده دقة قديمة، انت خلاص انت بقيت راجل من الناس بتوع زمان، فمعاه 3-4 محمول وعنده 3-4 سيارات. ليه 4 سيارات؟ ليه 3؟ ليه؟ عنده 3-4 محمول و 3-4 سيارات، وكل كام شهر يغير الكام محمول، وكل سنة يغير موديل السيارة، وفي ناس كل سنة، في ناس كل سنة تغير عفش البيت كله وهو جديد. فهذا الإسراف. والله العظيم لتسألن بين يدي الله عن هذه النعم. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هذا التهريج الذي يعيشه بعض الناس؟ ما هذا الإسراف في الثياب وفي الرياش وفي الأمتعة؟ كذلك من الإسراف المنهي عنه، وكل الإسراف مذموم، الإسراف في الماء. شوف واحد بيتوضى فاتح كده صنبور الماء، وضوءه يكفي 10 رجال، فاتح صنبور الماء على اخره عقبال ما يتوضى كده. طب انا هقول لك حاجة، حط سدادة في حوض الماء وتوضأ، هيمتلئ ويفيض. ده هذا إن دل فإنما يدل على أنك مسرف. وديننا علمنا أن نقتصد في الوضوء وفي الاستحمام وفي الغسل ولو كنا على نهر جاري. اقتصدوا يا أخوانا، في ناس بتموت على شربة مية يا أخوانا، يا أخوانا في ناس في إفريقيا بيموتوا على شربة ماء، ونحن نهدر أطنانا من المياه، يغتسل يقعد في الحمام ساعة سخان على اخره، استهلاك كهرباء او غاز ومية كثيرة جدا جدا، اسراف هنا وهناك، يتوضأ يسرف هنا وهناك، تغسل هي الثياب او كذا، اسراف لا نهاية له. والماء في بعض دول الخليج اغلى من البنزين. احنا في مصر في نعمة كبيرة، احفظوها يا اخوانا، اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله يا ناس، انا خايف النعمة تزول. وربنا تعالى يقول: واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف اشكر ربي في النعم بان اعمل فيها بما امرني؟ بماذا امر الله؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. شوف واحد بقى ما شاء الله عندنا في مصر ماسك خرطوم وعمال يرش ميه، بتعمل ايه يا حاج؟ بتسقي الزرع؟ لا، يرش اسفلت، بيرش ميه على الاسفلت. طب ما الميه بتبوظ الاسفلت، انت بتعمل ايه؟ يقول لك عشان تطري بس، تجيب شويه طراوه بس. هذا اسراف، هذا ستسال عنه بين يدي الله في الاخره. اتق الله. ماذا قال الله ايضا في شأن الاقتصاد؟ قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذر أخو الشيطان، المبذر أخو الشيطان. السؤال: ما وجه التشبيه بين الشيطان والمبذر؟ الجواب: كلاهما لم يتق الله في النعم، فالشيطان جحد النعم والمبذر أهدر النعم. سؤال كمان: ما الفارق بين المسرف والمبذر؟ سهلة: الإسراف هو تجاوز حد الاعتدال في الحلال، أما المبذر التبذير فهو النفقة في الحرام قلت أو كثرت. يعني إيه؟ يعني اللي بيشرب سجاير مبذر، مش بينفق في الحرام، مش التدخين حرام، أي فلوس تصرفها في حرام تبقى أنت مبذر. وربنا قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من جملة الإسراف الإسراف في الكهرباء. تلاقي البيت كله منور، البيت فيه 20 مصباح، كل المصابيح منورة، والناس كلها أهل البيت قاعدين في غرفة واحدة، هذا إسراف. منور لمين؟ هذا ستسأل عنه بين يدي الله في الآخرة. من عندي فلوس كتير هدفع يا عم، مش قضية هدفع، ما هو ده في تحميل زيادة يؤدي إلى انقطاع الكهرباء هنا وهناك وهنالك ويؤذي الآخرين. اتق الله يا أخي، اتق الله. ماذا قال الله أيضا في هذا الباب؟ قال تعالى عن بعض الموتورين الذين يبذرون، قال يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. شوف كلمة أهلكت مالا، أهلكت مالا، يبقى المال ده أنفق في الحرام ولا في الحلال؟ في الحرام، أهلكه. وبقى صاحبنا أنفق في الحرام ويفتخر بخيبته وبوكسته. ولا خد بالك، أنا فرح ابني الكبير دودي، جبت الراقصة فلانة، جبت الراقصة سنية جنزير، خدت في إحياء الليلة 20,000 جنيه، وجبت المطرب بقى أبو حنجرة ذهبية قاعد يجعر طول الليل، خد 15,000 جنيه. والفرح بقى اتعمل في فندق كذا، يعني القاعة بس والفرح والوليمة دخلنا في 100,000 جنيه. ويقعد بقى يفتخر بخبته، يفتخر بأنه أنفق في الحرام، يفتخر بأنه تجاوز حد الاعتدال وأصرف، أو أنفق في الحرام وبذر. يقول أهلكت مالا لبدا، يا ما صرفنا ويا ما يا خبتك. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. الصبر جميل، والله العظيم سنسأل في كل جنيه سؤالين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه. ربنا عايشك في الدنيا 70 سنة، عملت ايه؟ وعن شبابه فيما أبلاه، أهم مرحلة في العمر الشباب، العافية والقوة والفراغ وقلة الشواغل، عملت ايه؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، خد بالك، وعن ماله سؤالين بقى، من أين اكتسبه وفيما أنفقه سؤالين. لو كسب من الحرام وأنفق في الصدقات حتى لا تقبل. قال رسول الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو جمع من الحلال وأنفق في الحرام أو أصرف في الحلال سيسأل. هو مخطئ في كلا الأمرين. المطلوب أن أجمع المال من حله وأجعله في محله، أستمتع بالطيبات، أكل كويس وألبس كويس وأسكن في مكان كويس ويكون عندي سيارة كويسة، أستمتع باقتصاد بلا إسراف، من غير فشخرة، من غير نفخة كدابة. اتقوا الله يا عباد الله، اتق الله يا أخي. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. كذلك يقول الله تعالى، هو يأمرنا بالاقتصاد في العيش. اسمع، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يقولك انا لو خدت بالي يا اولاد كنت زمان اشتريت لكم نص الحي ده. اب بيكلم عياله، ده انا كان زمان مرتبي في الشهر 10 جنيه، وكان اجدع واحد مرتبه في الشهر 2 جنيه، بس انا يا اولاد ايدي كانت مخرومة، صرفت الفلوس كلها على بطني وعلى لبسي وعلى مش في اباء كتير بيقولوا لنا كده، اهو قاعد ملوما محصورا عشان ما سمعش كلام ربنا، الله يأمرك أن تقتصد، يقول سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تبقاش بخيل يا أخي مقتر عبد للجنيه، ولا تبسطها كل البسط، ما تبقاش سفيه فتقعد ملوما محصورا. عندنا يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب في باب الصدقات والعبادات المالية. نعم أنا أؤكد على هذا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. إنها في الأكل والشرب والاستمتاع بمباهج الدنيا، اصرف ما في الغيب يأتيك، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، غلط. الصح بقى اصرف ما في الجيب يتخرب بيتك يا أبو شعيب. اقتصد في العبادات المالية، طلع عمر تصدق بنصف ماله وربنا أخلف عليه، أبو بكر تصدق بماله كله 3 مرات وربنا أخلف عليه، ماشي نافل الأكل والشرب واللبس والسيارة والمحمول والفيلا لا لا لا، اقتصد اقتصد يا عبد الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. كذلك من الإسراف المنهي عنه الإسراف في الخصومة. كم من صديقين حبيبين قريبين ودودين اختلفا فتحولا إلى عدوين بغيضين لدودين. يا مسلم خل عندك أدب، حتى لما تخاصم لا تسرف. من صفات المنافقين وإذا خاصم فجر. أنا وإنت أصحاب يا أخي، زعلنا من بعض وأنا كنت أأتمنك على أسراري، على طول تنشر سري وتذكر عجري وبجري، يعني عيوب الظاهرة والباطنة، ده أنت كده تلت منافق. ليه بتسرف في خصومتك؟ ليه؟ واحد متجوز واحدة عاش معاها 20 سنة وبعدين اتطلقوا، تسأله طلقتها ليه؟ يقول لك ما كانتش نظيفة في بيتها، أكلها وحش قوي، اسكت ده أنا صابر. أقول لك إيه ولا إيه؟ ويبتدي يطلع عيوبها. يا أخي ده ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هي مرة عملت لك لقمة حلوة وكلمتك كلمة حلوة وقضيت معها أوقات كثيرة حلوة، خليك مؤدب لا تسرف في الخصومة. طلقتها ليه؟ والله مالناش نصيب مع بعض. يعني أيوة إيه؟ يا عم ستي زي الفل، ست محترمة جدا، بس نصيبي معاها انتهى لحد هنا خلاص يا سيدي. إنما التاني فضاح شتان طويل اللسان مسرف في الخصومة غير أمين على هذه المرأة وعلى هذا العيش الذي كان بينهم. لما تخاصم حد لا تحرق كل المراكب، أبقي بينك وبينه ولو شعرت معاوية. كان معاوية رضي الله عنه يقول لو أن بيني وبين العالمين شعرة ما انقطعت أبدا. قالوا كيف ذلك؟ قال إذا جذبوها أرخيت لهم وإذا أرخوها جذبتها. ما تبقاش مسرف في الخصومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الإسراف في الخصومة حرام منهي عنه. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. واحد عدوك وسألناك ما شهادتك فيه، اذكر الحسنات قبل السيئات بمنتهى الأمانة. اوعى تبقى تلت منافق وإذا خاصم فجر، خليك معتدل حتى في الخصام، أبقي بينك وبين الناس بابا مواربا. إنما تخاصم واحد تفضحه، تخاصم واحد تغتابه في كل مجلس، تخاصم واحد تشنع عليه، ايه يا اخي؟ شيطان رجيم عياذا بالله. الاسراف في الخصومة ايضا حرام. خامسا من الاسراف الذي ينبغي ان نلتفت اليه الاسراف في الحب والبغض. اوعى تحب حد اكتر من ربنا، اوعى تحب حد اكتر من النبي، اوعى تحب حد زي حبك لربنا عز وجل، اوعى تحب حد زي حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم انك لو احببت نفسك اكثر من حبك للنبي فان في ايمانك نقص وخلل. والله يا مسلم لن يكتمل لك ايمان حتى تحب الله وتحب رسوله اكثر من حبك لنفسك وولدك وزوجك ومالك وتجارتك ومساكنك والدنيا وما فيها. لما تحب احبب هونا ما، ولما تكره ابغض هونا ما. وروي عن علي رضي الله عنه انه كان يقول: احبب حبيبك هونا ما، فعسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، فعسى ان يكون حبيبك يوما ما. الله. احبب حبيبك هونا ما، فعسى ان يكون بغيضك يوما ما. يعني ما تقولوش كل حاجة، كل اسرارك، كل كذا كل كذا. انا اتكلم في شأن الاصدقاء والاصحاب. وابغض بغيضك يوما ما، فعسى ان يكون حبيبك يوما ما. حتى في الحب والبغض اقتصد واعتدل. كذلك الاسلام امرنا بالاعتدال حتى في العبادة. تخيلوا يا عباد الله، نحن مأمورون أن نعتدل، أن نتوسط حتى في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ الغلاة الذين لا يعتدلون ويتوسطون في أمور دينهم. التنطع هو التشدد في غير موطن التشديد. من فعل هذا، من كان هذا حاله، هلك ولا شك. كلكم يحفظ حديث الثلاثة، والحديث متفق عليه. ذهب ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. فقالوا: هذا رسول الله، أين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم صيام حتى في الأعياد لحد ما أموت كل يوم. وقال الآخر: وأنا أقوم ولا أرقد، كل ليلة صلاة تراويح للفجر، فيش نوم بالليل أبدا. وقال الثالث: وأنا لا أقرب النساء. فعلم النبي بما قالوه فذهب إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة. وذكرت من صلاتها، دي مجتهدة قوي يا رسول الله، بتصلي قيام كل ليلة من بعد العشاء للفجر، دي بتعمل كيت وكيت وكيت. فقال رسول الله: ما عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله إن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وخرج مرة صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا متفق عليه، خرج إلى المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين. قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزوجتك زينب، إذا فطرت في الصلاة تعلقت به، تقف تصلي وتطول قوي، فلما تتعب وتحس انها هتقع تتعلق بيه. قال: حلوه. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر أو كسل فليرقد. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلما نكلف أنفسنا فوق الطاقة والوسع. كذا روى البخاري في صحيحه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ رأى رجلا جالسا في الشمس، المسجد في مكان وده قاعد بره في الشمس، قال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: وما أجلسه في الشمس؟ قالوا: نذر ألا يستظل بظل، وأن يصوم، وألا يتكلم، وألا يركب. قال: أمروه أن يستظل، وأن يركب، وأن يتكلم، وأن يتمم صومه. هذا الغلو، هذا الذي ينافي وسطية الإسلام، هذا الذي ينافي اعتدال الإسلام، هذا الذي ينافي رفق الإسلام وسماحته، منهي عنه أيضا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. روى البخاري رحمه الله أن سلمان الفارسي، نعم، دخل إلى بيت أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني ثيابها كده مش ولا بد. قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، جاء الطعام، فقال أبو الدرداء لسلمان: قل، وتنحى جانبا. قال: لماذا لا تأكل معي؟ قال: أنا صائم. قال: كل معي. فأكل. فلما ذهب للنوم نام سلمان، وقام أبو الدرداء لقيام الليل. قال سلمان: نم. فنام. فبعدها بفترة حاول أن يقوم، قال: نم. فنام. في آخر الليل قام سلمان وقال: قم يا أبا الدرداء، وصلى قيام الليل. ثم عندما خرج سلمان في ثاني يوم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. فأخبر أبو الدرداء النبي بكلام سلمان، فقال النبي: صدق سلمان، صدق سلمان. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا واحدة كنت مقضية حياتي كلها في التليفونات وما كنتش سألة في ربنا خالص. والله ولسه قايله للشيخ محمد بميلك من كام يوم على قناتكم، انا لما سمعت القناه بتاعتكم قربت من ربنا قوي، قربت قوي يا شيخ. هل ربنا هيقبل توبتي بعد ما كنت بتكلم في التليفونات واعمل المعاصي واقعد للساعه 6 الصبح في التليفون والساعه 5 عملت كتير قوي، هل ربنا هيقبل توبتي يا شيخ؟ انا دلوقتي بقيت بصلي. اسمعي يا بنتي، اسمعي، بارك الله فيك. انا اسرفت على نفسي في الذنوب ثم تبت الى الله، أفتقبل توبتي؟ قال رب العالمين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا تواب، ربنا يقبل التوبة عن عباده، ربنا عفو يحب العفو. أقبلي على ربك واجتهدي في عمل الحسنات، فإن الله تعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم. بركاته. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مطعد. اتفضل يا مصطفى وارفع صوتك. أخوك مصطفى الخولي من مرسى مطروح. حي الله أهل مرسى مطروح. مش ناوي تيجي مرسى مطروح يا شيخ؟ والله ناوي إن شاء الله أجي لكم. كل شوية تديني وعد من قبل العيد. بلاش فضايح بقى على الهوا، إن شاء الله هاجي. ماشي، دعواتك وذرية صالحة. إن شاء الله هاجي لكم إن شاء الله. ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. من؟ السلام عليكم. طيب كذلك من الإسراف المنهي عن الإسراف في الذنوب. نحن نهينا عن كل الذنوب، لكن المسلم لا يتعمد الخطأ ولا يتمادى في الخطأ ولا يسرف في الخطأ. المسلم إذا زلت قدمه لضعف نفسه أو لغلبة شيطانه أو لوسوسة شياطين الإنس أو الجن أو لتزيين الشيطان له للباطل، إذا زل قدمه يقوم مسرعا يبادر إلى ربه ومولاه بتوبة وأوبة وندم واستغفار، لا يسرف في الذنوب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ابا عمر. والله يعني انا احبك في الله عز وجل. حبه الله الذي احبني لاجلك. عايز احكي لك عليها من فتره وهي متعلقه بحضرتك، كل ما اجي اتصل بنت اقول لحضرتك. يعني انا بدايه دخولي في الدعوه والخطابه كان بسبب حضرتك. ازاي؟ الحمد لله. انا في كان ليا صديق من عندكم الويلي كان بيسمع لحضرتك فاعطاني شريط حضرتك بتاع التدخين. كنت حضرتك فادوني وانا كنت شغال معاه. فسبحان الله سمعت الشريط ده وعجبني، انا ما بدخلش بفضل الله بس سمعته اكثر من مره. الحمد لله. فقدرا كنت رايح مسجد وكنت بقى لابس بقى يعني لبس كده كنت صغير يعني ولابس واخد اختي معي، فالخطيب ما جاش فقعد ينظروا في المسجد مني فطلبوا مني ان اطلع. فطلعت للمنبر في هذا اليوم فجبت خطبه حضرتك كنت انت قايلها بالظبط بتاعت التدخين او محاضره التدخين. فسبحان الله بقى يعني من ساعتها وانا بقيت اعتلي المنبر وبخطب. ربنا يرضى عليك. يعني بشكر حضرتك يعني ان انت كنت سبب في هذا الامر. كله لله. لله يعني يعني وربنا يعلم. جزاك الله خير يا ابا عمر، اسال الله عز وجل ان يثبت قدمك في الدعوه وان يجعلك وان يجعلني واياك من العلماء الربانيين. ربنا يبشرك بالخير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يهديك. قلت كذلك نهينا عن الإسراف في الذنوب والمعاصي، المسلم لا يتعمد مخالفة ربه أبدا، لكن لأنه إنسان وكبت فيه شهوات والشيطان يزين بالليل والنهار وشياطين الإنس يزينون والباطل كثير والنفس ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة هكذا قال الله، ثم نحن خطاؤون وربنا تواب فتزل قدمه يرتكب ذنبا بعد الفينة والفينة، لكنه يقوم بسرعة يبادر بتوبة واستغفار، لا يتمادى في الذنوب وفي المعاصي، والقرآن يفتح له أبواب الأمل. يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يكفينا يا أخوانا أن الله عز وجل لا يحب المسرفين، هذه مصيبة كبيرة. إني أنا أتصف بصفة يبغضها الله ويبغض أهلها، هذه كارثة كبيرة. يكفينا أن الله تعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف الله لا يهديه، المسرف الكذاب الله لا يهديه. المسرفون مبغوضون إلى الله، مبغوضون إلى رسول الله، مبغوضون إلى كل صاحب عقل سليم. النعم تزول بالإسراف وتدوم بالشكر وبالعمل فيها على ما يرضي الله عز وجل. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان عمر رضي الله عنه يقول، يعني عمر بن عبد العزيز، قيد النعم بالشكر، قيد النعم بالشكر. وعلي رضي الله عنه كان يقول إن كنت في نعمة فرعها، فإن الإله كثير النعم وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. وعلى ذلك نعم الله علينا كثيرة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الأبناء، نعمة الزوجة، نعمة المنصب، نعمة الوقت، الفراغ نعمة لا تضيع ثانية من حياتك إلا وقد شغلتها في عمل نافع لك في الدنيا والآخرة. اعلم أن كل نفس تتنفسه خزينة، إياك أن تأتي هذه الخزائن فارغة في الآخرة، إياك أن تفتح خزائن حياتك في الآخرة فتراها ملآنة بحيات الذنوب، بعقارب المخالفات، بأفاعي الكبائر والصغائر. احرص أن تعمر كل لحظة من حياتك بعمل يذكر وبفائدة تشكر وبعمل يرجع عليك وعلى أمتك في الدنيا والآخرة بالخير. لا تكن من المسرفين، كن من الشاكرين حتى تدوم عليك النعم. معنا اتصال. السلام عليكم. نعم نعم يعني الوقت خلاص أخويا بيقول لي لم يبقى فيه إلا نذر بسيط جدا، هذه دقيقتين ثلاثة نشغلها إن شاء الله بالدعاء عسى أن يستجيب رب العالمين لنا، سيما ونحن نقترب يعني من ثلث الليل الأخير الذي يتنزل فيه الرب الكريم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وينادي أنا الملك أنا الملك أنا الملك، هل من تائب أتوب عليه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا ندعوك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلي وتسلم وتبلغ صلاتنا وسلامنا لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم يمنا كتابنا، ثقل بالخير ميزاننا، ضيق في الآخرة وجوهنا، احشرنا تحت لواء نبينا، اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، اجعلنا يا ربنا ممن تقول لهم الملائكة عند موتهم أبشر يا ولي الله بالجنة، نعوذ بك أن يقال لنا عند موتنا أبشر يا عدو الله بالنار، اجعلنا ممن تقول لهم الملائكة عند موتهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. يا رب أجرنا من ظلمة القبر، أعذنا من ظلمة القبر، نور قبورنا مد البصر، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ثبتنا عند السؤال، اجعل خير يوم طلعت علينا شمسه يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اللهم اجعلنا ممن تنادي بأسمائهم في الملأ الأعلى، نادي جبريل إن الله، يا رب اجعلنا من الذين تحب لنا القبول في الأرض، يا رب اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، يا رب كفر سيئاتنا، يا رب تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اغفر لآبائنا، اغفر لآبائنا، اغفر لأمهاتنا، اغفر لأمهاتنا، اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين، اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين، اغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، اللهم زد المحسن من المسلمين إحسانا وهب المسيء من المسلمين عفوا وغفرانا، اللهم بارك في هذه القناة وفي القائمين عليها والمشاهدين لها، اللهم بارك في هذه القناة وفي القائمين عليها وفي المشاهدين لها، اللهم لا تحرم المسلمين من نورها، اللهم لا تحرم المسلمين من علمائها، اللهم زدها جلالا ووقارا، اللهم زدها فتحا ونجاحا، اللهم زد العاملين فيها إخلاصا برحمتك يا رحمن يا رحيم، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الحسد والغل والحقد، طهر أعمالنا من الرياء وأعيننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب، اجعل مصرنا أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفق رئيسنا وفق رئيسنا، قيد له البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وصل اللهم وسلم وزد وبارك